لقد حلمت بالطلاق ان اذهب بزوجتي الى والدتها للزياره والسلام عليها، ولكن ظروفي لم تسمح لي بذلك ولم اجد بدين، واليوم انا في حيره. افتوني باذا ماذا يترتب علي، جزاكم الله خيرا. لما سمعت يا قلت قلت علي الطلاق ان تذهب الى امك، قلت علي الطلاق ان تذهب الى امك، من قصدك يعني تاكيد على نفسك انك توصلها لامها للزياره، وليس قصدك فراقها ان تذهب، انما قصدت التاكيد على نفسك انها توصلها الى امها، فلم يتيسر لها الروح الخاصه التي منعت من ذلك، فلا في كفاره منها. اما اذا كان نيتك انها اذا تذهب بها طلقه، يعني نيه الطلقه قطع الطلقه، فلا يقع عليها طلقه واحده، لكن تقول هذا مره او ثلاثه او مره لا يقع عليها طلقه واحده، فتراجعها اذا تاخرت عن الذهاب بها عن الوقت الذي حدثت بنيتك، اذا تاخرت عنه وقع طلقه واحده، اذا كان مثلا طلقه واحده. اما اذا كنت ما اردت ايقاع الطلاق انما اردت التاثير لك والتشبيه ان ذهبت بها وليس قصدك ايقاع الطلاق الى بها، فهذا حكم الجنين وعليه ان تفارقها ولا يقع الطلاق.